وكان رجلا حكيما. يقول أبو بكر من حكمته، يقول: لا يغضبن أحدكم جاره، فإن الناس يذهبون ويبقى الجار. بمعنى لو أن أخاك دخل عندك زائرا فوقع بينه وبين جارك مشكلة، فلا تنتصرن كثيرا لأخيك ضد جارك، فإن أخاك يلبث ساعات ويذهب في حاله، أما جارك فهو ملاصق لدارك، ربما لو حدث حادث لك أو لا قدر الله حريق أو أصاب أولادك شيء في غيبتك أو ربما رأى شيئا منك فسترك، الجار له حاله ووضعه وحاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى غيره. فيقول أبو بكر: لا تغضبن جارك، يعني احرص على العلاقة الحسنة بجيرانك، هؤلاء ألصق الناس بك، هؤلاء نصرتك عند ظلمك وقوتك عند ضعفك، وربما كان طعامك وشرابك عند الحاجة منهم جيرانك. فيقول: لا تغضبن جارك، فإن الناس يذهبون ويبقى الجار.